إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العبد لا يخلو أن يكون في حال من حالات ثلاث: إما أن يكون في خطيئة وذنب فحق ذلك التوبة والاستغفار، وإما أن يكون في عطاء ونعمة فحق ذلك الشكر، وإما أن يكون في ابتلاء ونقمة فحق ذلك الصبر. إذا كان العبد في حال خطيئة وذنب فالواجب عليه أن يتوب على الفور، لأن التوبة على الفور واجبة. فإذا أذنب العبد ذنبا ولم يتب على الفور فهذا ذنب يحتاج إلى توبة، والتوبة لا تكون توبة حتى تتوفر فيها شروط. الشرط الأول الإخلاص، أن يتوب عن الذنب لله، لا لغرض من أغراض الدنيا، لا لتحصيل مال، ولا للحفاظ على جاه، ولا للرفعة في أعين الناس، إلى غير ذلك من المقاصد الدنيئة والأغراض الهابطة الرديئة. فالإخلاص هو الشرط الأول من شروط التوبة، والشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، والثالث الندم على ما فات، والرابع العزم على عدم العود، والخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل التوبة فيه، وذلك في حق كل إنسان قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وفي حق الدنيا قبل أن تطلع الشمس من مغربها. ويبقى شرط سادس، وذلك إذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد فلا بد من رد المظالم إلى أربابها ودفع الحقوق إلى أصحابها، وإلا فإن التوبة لا تصح. إذا كان الإنسان في حال خطيئة وذنب فالواجب عليه التوبة والاستغفار، وإذا كان في حال عطاء ومنة فالواجب عليه الشكر بأن يعترف بالنعمة بالقلب باطنا، وأن يلهج بالثناء على المنعم عليه بها والمسديها إليه باللسان نطقا ظاهرا. وركن ثالث من أركان الشكر يتخلف عنه كثير من الشاكرين بزعمهم، فيدعون أنهم من أهل الشكر على النعم وهم من أهل كفرانها. الركن الثالث من أركان الشكر، ولا يكون الشكر شكرا إلا بتحققه مع الشرطين قبله، هو أن يصرف النعمة في مرضاة الذي أنعم عليه بها. فإذا اعترف الإنسان بالنعمة بالقلب باطنا ولهج بالثناء على الله المنعم عليه بالنعمة نطقا ظاهرا، وصرف النعمة في غير مرضاة الله، فهذا كافر بنعمة الله، جاحد لفضل الله، وليس بشاكر لله. وهذا الشرط أو الركن من أركان الشكر يتخلف عنه كثير من الناس ويحسبون أنهم من الشاكرين. إذا آتى الله تبارك وتعالى عبدا مالا فاعترف بنعمة الله عليه بالقلب باطنا ولهج بالثناء باللسان على المنعم عليه بالمال نطقا ظاهرا، ولكنه صرف المال في غير مرضاة الله تبارك وتعالى، لا يعد شاكرا. وما أسرع ما تسلب النعمة منه، وما أسرع ما تزول النعمة عنه. إذا كان الإنسان في حال كرب وابتلاء فحق ذلك الصبر، والصبر لا يكون صبرا إلا إذا انكف القلب عن الاعتراض على القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى باطنا، فلا يتلقى القلب مقدور الرب تبارك وتعالى بالسخط الباطن والاعتراض، وإنما ينبغي أن يسكن وأن يخبت لله تبارك وتعالى منيبا، وعليه أن يعلم أن ما قدره الله رب العالمين له هو الخير له، وأن الإنسان لا يدري خيره لأنه لا يدري طريقه ولا أين يمضي فيه، وأما الله تبارك وتعالى الذي خلق وخلق الخلق كلهم فهو أعلم جل وعلا بما يصلحه، فإذا أتته محنة فصبر لها تحولت البلية والنقمة في حقه إلى نعمة. فينبغي أن يحبس القلب عن التسخط على المقدور بالقلب باطنا، وأن يمسك اللسان عن التفوه بكلمة تدل على الاعتراض على ما قدر الله رب العالمين عليه نطقا ظاهرا، وأن يمسك الجوارح عن الإتيان بما يخالف دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يفعل كما يفعل كثير من الجهال، إذا أصيب الواحد منهم بمصيبة لطم الخد ونتف الشعر وشق الجيب ودعا بدعوى الجاهلية مع انطلاق اللسان بالاعتراض على القدر الذي قدره الله رب العالمين. فلا يكون العبد صابرا إذا ابتلي بما لا يلائمه من القدر، لأن القدر إما أن يكون مواتيا ملائما وإما أن يكون غير موات ولا ملائم. فما قدره الله رب العالمين مما يلائمه ويواتيه فعليه أن يشكر الله تبارك وتعالى عليه، وإذا قدر عليه ما لا يلائمه ولا يواتيه فعليه أن يصبر عليه. وقد دلنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حال الكرب والابتلاء على كثير من الأدعية والأذكار، إذا لهج بها العبد ولزمها بقلبه معنى وبلسانه لفظا فرج الله رب العالمين كربه. فقد ثبت في السنة أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علاج ما قد يصيب الإنسان من الكرب، وهو الشدة والألم الذي يجده الإنسان في نفسه بسبب ما يحل به من مصائب ونوازل تدهم الإنسان فتغمه وتحزنه وتؤرقه وتقض مضجعه. ومن الأحاديث الواردة في علاج ذلك ما رواه الشيخان برواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وروى أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أسماء بنت عميس رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. والحديث حديث صحيح: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وروى أبو داود في سننه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. والحديث حديث حسن. دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وروى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة ذي النون ادعى وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. دعوة ذي النون هو يونس عليه السلام، ادعى وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وجميع هذه الكلمات الواردة في هذه الأحاديث كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص لله عز وجل، وفيها البعد عن الشرك كله كبيره وصغيره. وفي هذا أبين دلالة على أن أعظم علاج للكرب هو تجديد الإيمان، وترديد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنه ما زالت عن العبد شدة ولا ارتفع عنه هم ولا كرب بمثل توحيد الله وإخلاص الدين له وتحقيق العبادة التي خلق العبد لأجلها وأودد في الحياة لتحقيقها. فإن القلب عندما يعمر بالتوحيد والإخلاص ويشغل بهذا الأمر العظيم الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق تذهب عنه الكربات وتزول عنه الشدائد والملمات ويسعد السعادة الحقة في الحياة مع ما يدخر له عند ربه تبارك وتعالى على هذا التوحيد الذي حققه إذ أتى بالوظيفة التي لأجلها خلقه الله رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. أعداء الله تبارك وتعالى إذا فزعوا إلى التوحيد نجاهم الله من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقد كان المشركون الأولون يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء كما بين الله رب العالمين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا هاجت بهم الريح وعلى بهم الموج وأحاطت بهم الظلمات وتيقنوا من الهلاك أخلصوا في الدعاء لرب الأرض والسماوات، فينجيهم الله رب العالمين لتوحيدهم حينئذ. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. المشركون الأولون كانوا يخلصون في الشدة وكانوا يشركون في الرخاء، وأما المشركون المعاصرون فإنهم يشركون في الشدة والرخاء على السواء، هم يشركون في الرخاء، فإذا وقع الواحد منهم في شدة دعا غير الله رب العالمين ليفرج عنه كربته. وأما المشركون الأولون فإنهم كانوا يدعون أصنامهم وأوثانهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الإله الحق فيخلصون حينئذ. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما المشركون المعاصرون فإنهم يشركون في الكرب والشدائد ويشركون أيضا في الرفاهية والرخاء، يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويعتمدون على غير الله ويقصدون غير الله، هذا كله في الرخاء. فإذا جاءت شدة دعوا غير الله لكي يكشف عنهم كربهم ويصرف عنهم شدتهم، فهذا الشرك أغلظ من ذلك الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه نجاة أعدائه إذا فزعوا إلى التوحيد. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، الإيمان عند المعاينة لا يقبل، والتوبة عند المعاينة لا تقبل. هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد كما مر. فأدعية الكرب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها إخلاص وتوحيد، فينبغي أن يتفطن إلى هذا الأمر، لأنه ما عبد الله تبارك وتعالى بشيء قط مثل التوحيد، أن يكون العبد موحدا ربه تبارك وتعالى. وكثير من الناس لا يدري أنه منطو على الشرك، كثير منهم لا يعلم أنه قد لحقه من ذلك حظه ونصيبه، لأنه ما دام جاهلا بهذا الأمر الذي خلق له فلا يأمن أن يلحق منه ما يلحقه من غير أن يعلم، وكثير منهم إذا علم لا يقبل، وهذا كله دلالة على الشقاء والشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. دعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد. فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغايتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوحيد وأن يحققنا بالتوحيد وأن يجنبنا الشرك وأن يبعد عنا الشرك، لأنه خطب عظيم وأمر جسيم. ويكفي أن ننظر في قول خليل الرحمن إبراهيم وهو يفزع إلى ربه تبارك وتعالى داعيا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم الخليل في علو منصبه عند ربه وفي مقام الخلة الذي أنزله الله تبارك وتعالى فيه يدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله في جنب، والأصنام وعبادة الأصنام في جنب، وجنبني أي اجعلني في جنب، وبني أن نعبد الأصنام واجعل عبادة الأصنام في جنب. فإذا كان إبراهيم الخليل يدعو ربه تبارك وتعالى بمثل هذا الدعاء فكيف بنا نحن؟ نسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين. لقد مر معنا أحاديث دالة على هذا المعنى، أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكله توحيد وتمجيد لله عز وجل وترديد لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، مقرونة بما يدل على عظمة الله وجلاله وكماله وربوبيته للسماوات والأرض وللعرش العظيم. وقد انتظمت هؤلاء الكلمات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا قالها المسلم متأملا لمعانيها متفكرا في دلالاتها سكن قلبه واطمأنت نفسه وزال عنه كربه وانصرفت عنه شدته وهدي إلى صراط مستقيم. وثاني أحاديث الكرب التي مرت حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، حيث أرشدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تفزع في الكرب أو عند الكرب إلى التوحيد الذي ما دفعت عن العبد الشدائد ولا زالت عنه الكربات بمثله. وقد شد صلوات الله وسلامه عليه انتباهها لهذا الأمر وشوقها إلى معرفته وهيأ نفسها لتلقيه بأن طرح عليها استفهاما مشوقا: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ وما من ريب أن نفسها قد تاقت وتفتحت لمعرفة هؤلاء الكلمات، فأرشدها صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وهي كلمة إخلاص وتوحيد. وقوله الله الله بالرفع فيهما على أن الأول مبتدأ والثاني تأكيد لفظي له، إشارة إلى عظم المقام وأهمية الأمر. وخبر المبتدأ هو قوله صلى الله عليه وسلم ربي، الله لفظ الجلالة مبتدأ، الله لفظ الجلالة الثاني تأكيد لفظي له، ربي خبر المبتدأ. والمعنى أن إلهي الذي أعبده وأخصه بجميع أنواع العبادة من خوف ورجاء وذل وخضوع وخشوع وانكسار وغير ذلك هو ربي الذي رباني بنعمته وأوجدني من العدم وتفضل علي بصنوف العطايا والمنن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا أشرك به شيئا، أي لا أتخذ معه شريكا في العبادة كائنا من كان. فقوله شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم: لا أشرك به شيئا. فهذا دلالة على صدق التوجه إلى الله رب العالمين. فإذا حقق هذا التوحيد في القلب استجاب الرب جل وعلا فرفع الكرب. نسأل الله أن يرفع عنا الكرب أجمعين. وعلى كل، فهذه الكلمة العظيمة اشتملت على تحقيق التوحيد بركنيه: النفي والإثبات. لأن التوحيد لا يكون توحيدا إلا إذا أتى العبد فيه بالنفي والإثبات، وهو ما تراه ظاهرا في كلمة التوحيد: لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. وبالنفي والإثبات أتى جميع المرسلين، فدين المرسلين أجمعين هو النفي والإثبات. وجميع المرسلين أمروا أقوامهم لعبادة الله تبارك وتعالى وحده ونهوهم عن الشرك، فقالوا جميعا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله، هذا نفي، غيره هذا إثبات. فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. لا يصح لك توحيد حتى تأتي بالنفي والإثبات. فكثير من الناس يثبت وجود الله تبارك وتعالى، يثبت أن الله تبارك وتعالى مالك الملك وخالق الخلق، وأنه سبحانه وتعالى مدبر الأمر، وأنه هو المحيي المميت. هذا لم يكن موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين، لأنه ما ادعى واحد من أولئك الطغاة من طواغيت قريش أن أحدا من أصنامهم يخلق شيئا، أو أن أحدا من أصنامهم يرزق أحدا، أو أن أحدا من أصنامهم يستقل بفعل أمر أو تدبير. هذا أمر لا بد أن يكون معلوما، ولن نفهم التوحيد حق الفهم كما ينبغي أن يفهم إلا إذا عرفنا موطن النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقاتل المشركين لأنهم ينكرون وجود الله، أو أنهم يدعون أن أصنامهم وأوثانهم تخلق مع الله، أو ترزق مع الله، أو تدبر الأمر مع الله، أو تفعل شيئا باستقلال. ما طلب واحد منهم من صنم من الأصنام أن يفعل شيئا باستقلال، كانوا يعلمون أن أصنامهم لا تقوى على ذلك، وأن ذلك إنما هو لله رب العالمين وحده، ولكن كانوا يتخذون تلك الأصنام وسائط بينهم وبين الله، يقولون هؤلاء رموز لأقوام صالحين، كانوا رجالا صالحين، وهذه الأصنام على هيئاتهم. ولصلاح أولئك الأشخاص ولقربهم من الله نحن نتخذهم وسائط عند الله، فكانوا لا ينظرون إليهم على أنهم يستطيعون شيئا باستقلال. كثير من جماهير المسلمين يحسبون أن الخصومة بين النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين والكافرين إنما كانت في إنكارهم لوجود الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عنى نفسه معهم من أجل أن يثبت لهم وجود الرب الخالق تبارك وتعالى الذي يرزق ويدبر الأمر ويحيي ويميت. هذا وهم كبير، وإنما كانت الخصومة في شيء آخر، وهو أنهم كانوا يعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره، ويصرفون ألوان العبادات لله رب العالمين ولسواه، يحبون الله. كان المشركون يحبون الله بنص القرآن العظيم، كانوا يحبون الله رب العالمين، ولكن يحبون أصنامهم مع الله رب العالمين، فهذا شرك بالله جل وعلا. الحب مع الله شرك بالله رب العالمين. لذلك لما ذكر الله رب العالمين محبتهم الشركية عقب ذكرها بذكر محبة المؤمنين الشرعية التوحيدية، والذين آمنوا أشد حبا لله، وأشد هذه كما هو معلوم أفعل تفضيل، وذكره يدل على الاشتراك في أصل الصفة، هذا هو الأغلب. وقد لا يدل أفعل التفضيل على ذلك، كما قالت النسوة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سمعنا صوته فسكتنا، وكنا قبل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتفعت أصواتهن، فلما استأذن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ابتدرنا الحجاب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم متبسما، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، ما يضحكك؟ فقال عجبت لهؤلاء، كنا يكلمنني يرفعن أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، يعني دخلنا إلى الداخل حتى لا تراهن. فقال عمر رضي الله عنه أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن النبي لا فظاظة فيه ولا غلظة فيه على المؤمنين، وإنما غلظته على المنافقين والكافرين. فأفعل تفضيلها هنا ليس على بابه، ولكنه في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله على بابه، فأثبت لهم محبة لله، وهم مع ذلك يحبون مع الله سواه. ثم إن هؤلاء كانوا أيضا يطوفون بالبيت، كانوا يحجون، وكانوا يطعمون الطعام، وكانوا يقربون القربات والقربان، وكانوا يفعلون هذه العبادة التي تصرف لغير الله رب العالمين من ظاهر وباطن، المحبة الشركية والخوف الشركي والرجاء الشركي إلى غير ذلك من عبادات القلب. كل هذه الأشياء إذا صرفت لغير الله تبارك وتعالى كانت شركا أكبر. وكذلك ما يكون من العبادة الظاهرة إذا دعي غير الله تبارك وتعالى، إذا طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كفر بالله رب العالمين وردة. وكثير من الناس يستهين بهذا الأمر لأنه جاهل بالتوحيد الذي خلق له، فتجده يأكل ويشرب ويتنعم ويعيش حياته وينفق ببدخ في وسائل كثيرة من ألوان وصنوف الرفاهية في الحياة، ولا يكلف نفسه أن يتعلم ما خلق لأجله والذي سيسأل عنه بين يدي ربه والذي لن يغفر له شيء منه إذا ما خالف فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا لا يحقق الوظيفة التي لأجلها خلق، لأن الله رب العالمين لم يخلقنا في الحياة لنتنعم لنأكل ونشرب ولكي نلهو ونلعب، وإنما خلقنا الله رب العالمين لعبادته. المهم أن موطن الخصومة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين إنما كانت في أنهم يصرفون العبادة لله ولغير الله، يعبدون الله ويعبدون معه سواه. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده، قولوا لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. عندك جماهير المسلمين، دونك جماهير المسلمين، سل جمهرتهم الغالبة ما معنى لا إله إلا الله، وهي التي بها يدخل المرء الإسلام وينجو بها من النيران، وإذا كان من أهل السعادة فنطق بها قبل أن يموت استنار وجهه وحرمه الله رب العالمين على النار، بمعنى أنه لا يخلد في النار أبدا، إلى غير ذلك مما هو معلوم من فضائلها، وهي التي إذا جحدها أو نقضها أحد ممن تمسك بها كان مرتدا كافرا. سل جماهير المسلمين ما معنى لا إله إلا الله، فستجد الجواب في الجملة هكذا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. إله هي بمعنى مألوه، والمألوه المعبود، لا مألوها أي لا معبود بحق، هذا خبر لا النافية للجنس، لا نافية للجنس، وإله اسمها كما هو معلوم، وأما خبرها فمحذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله. فمعنى ذلك أنك تنفي الألوهية عن كل من سوى الله وتثبتها لله رب العالمين وحده، وهذا معنى النفي والإثبات. لا يصح لك دين ولا توحيد ولا إسلام إلا إذا فهمت هذا الأمر على التمام وأتيت به محققا في حياتك، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. الأمر خطير، لأن الإنسان إذا خرج من الحياة على غير هذا الكلام فلا ندري أين مآله، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يعلم موطن الخصوم، لا تصرف شيئا من ألوان العبادات لغير الله، احذر المحبة الشركية، واحذر الخوف الشركي، واحذر التوكل على غير الله، احذر كل ما يتعلق بعبادات القلب أن تصرف لله ولغير الله، واجعلها خالصة لله رب العالمين وحده. وإياك وأن تتورط في الشرك بلسانك، وإياك أن يقع منك شرك ببدنك وجوارحك، واجتهد في أن تكون محققا للتوحيد تحقيقا صحيحا حتى تنجو، لأن العبد إذا لقي ربه تبارك وتعالى بملء الأرض خطايا وهو لا يشرك به شيئا لقيه الله رب العالمين بملئها مغفرة، كما قال رسول الله يرفعه إلى الله. فهذا من كلام الله رب العالمين في الحديث القدسي: لو لقيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة. لا أعظم من توحيد الله رب العالمين، ولا أضر وأعظم من الشرك بالله رب العالمين. الأعمار تنفق في كثير من الأمور التي لا قيمة له، وكثير من الناس يحسب لها قيمة وفي الحقيقة هي لا قيمة له، ويبخل باليسير من العمر على معرفة الغاية التي لأجلها العبد خلق. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.